بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، خاطرتنا في هذه الليلة هي وصية لإصلاح القلوب، كما هي وصية لإصلاح الشعوب، وصية من قام بحقها ووعاها وحفظها وبلغها جوزي بالنظارة والنعيم في الآخرة، وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته في أعظم جمع شهده المسلمون في الصدر الأول في حجة الوداع، حيث اجتمع فيها من لم يجتمع قبلها، ودع بها الناس. روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وأبو يعلى وابن حبان وغيرهم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن: قلب مسلم، إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. في رواية: ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن أبدا: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذه الوصية أيها الأفاضل لها شأن عظيم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بها ومهد لها بتمهيد عظيم، بأن دعا لمن يحفظها ويعيها ويبلغها بالنظارة، وهذا للتشوف النفوس لحملها وتستعد للقيام بحقها. هذه الثلاث قال العلماء رحمهم الله تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدين والدنيا. ومن الإخلال بهذه الثلاث يقع الخلل في دين الناس ودنياهم، وبقدر إحكامها يحكم أمر الدين وأمر الدنيا. فهذه الوصية فيها قيام بالدين وصيانة من الفتن وأمان من الشرور، وفيها رد على كثير من الأدعياء ممن يفارقون الجماعة ويحقدون على الأمة بزعم حب الخير والنصح وإقامة الدين. ثلاث لا يغل عليهن، أي إذا أردت أن تطهر قلبك من الغل والحقد والغش فالزم هذه الثلاث. ثلاث لا يغل، قال ابن الأثير، المعنى أن هذه الخيار الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر. وقال ابن تيمية رحمه الله: ويغل بالفتح يقال غلا صدره، فغل إذا كان ذا غش وضغن وحقد. وقال ابن القيم: وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث، فإنها تنفي الغل والغش، فمن امتثل هذه الثلاث فقد طهر قلبه. ومن هذا الأمر أخذ العلماء أن تعلم معتقد السنة وأهلها مما يستقيم بالمرء في الطريقة ويستقيم بالمرء في قلبه، بحيث تطهر القلب. فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه، لأنه يعمل لله لا يعمل للناس. قال: فقوله مناصحة أئمة المسلمين، هذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة برئ من الغل. والنصيحة مأخوذة من النصح والخلوص والتنقية، فالناصح يخلص الناس من النقائص والشوائب، كما يخلص العسل من الشوائب. فالناصح يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، ويدعو له ويبين له عيبه، وينبهه على الخير ويرغبه فيه، ويجعل نفسه مكان أخيه، كما تنصح لولدك لا ترجو دنيا ولا مالا، هكذا تنصح لأخيك، هكذا تنصح لولي أمرك. ولذلك النصيحة لا تجتمع مع الغل، لأن الغال حاقد وإن لبس لباس الناصح. قال: وقوله لزوم جماعاتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزوم جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم، وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم. الطاعن ليس بناصح، لأن الطاعن يظهر العيوب ويجلب الشر، والناصح يستر ويعالج ويجمع القلوب. الطاعن وإن لبس ثوب الدين، قال أبو الدرداء: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. الطاعن لبس ثوب الدين والأمر معروف والنهي عن المنكر، ولكنه ليس بناصح، لأنه يظهر النصح وقلبه ممتلئ بالحقد، وهذا شأن المنافقين. إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. قال ابن القيم: وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم، قال: كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا، وهذا هو السر في التقارب بين الصفوية وبين الخوارج، لاجتماع الغل والحقد على المسلمين. قال: ولهذا تجد الرافض أبعد الناس من الإخلاص، وأغشهم للأئمة والأمة، وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين. فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا، فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام، فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته. قال: وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم. وذلك الخوارج من شدة غلهم على المسلمين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يقتلون الصغار قبل الكبار ولا يبالون بأرواح المؤمنين من شدة الحقد والغل لما خالفوا هذا الأمر. ولم يكن عملهم لله، ولم يكن نصحهم للمسلمين. قال: وقوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. دعوتهم هذه الثلاث إذا قام بها الإنسان قام بالإسلام: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بالسور المحيط بالناس، بحيث يمنع عن الناس الشرور والفتن. فما دام الناس مخلصين في أعمالهم لله، لازمين لجماعتهم، ناصحين لولاة أمرهم، فإن بيتهم محكم، العدو لا يطمع في الدخول عليهم ولا زعزعة اتحادهم وقوتهم. قال: فإن هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى. شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم. العدو لا يدخل إلا من طريق من فارق الجماعة، يلتجئ إليه ويظن المسكين أنهم يقومون بنصرة الضعفاء، وما علم أنهم يريدون زعزعة أمن بلاد المسلمين وزرع الشر بينهم، واتخاذه وسيلة وبريدا للشيطان لنشر الفتن في بلدان المسلمين، ويظن أنه يريد إقامة الخلافة ويقيم ببلاد الكفر. قال: أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة كما أحاطت بهم. فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شحذها وتحيط بها، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملت. هذه ثمرة لزوم الجماعة والنصح، بأن يكون الناس كأنهم لحمة واحدة متحدين مع ولاة أمورهم قلبا وقالبا، لا يطمع العدو في زعزعة أمنهم. فالبيت إذا كان متوحدا لا يخشى من العدو، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ويطمع العدو إذا وجد ثغرة للولوج. فهذا من أعظم فضائل وثمرات لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فهي حصن حصين وسياج متين من الفتن ومن الأعداء ومن الضعف والتفرق والتحزب وغير ذلك. قال ابن الأثير: أي تحوطهم وتكنفهم وتحفظهم، يريد أهل السنة دون أهل البدعة. ولذلك قال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها سلم، ومن تخلف عنها غرق. فالسنة مركب النجاة، والحاكم المسلم هو ربانها، وعلماء السنة هم مهندسوها، يصلحون الخلل ويتداركون الزلل. والحقوق في هذه السفينة إنما تضبط بالشرع، فلو أراد أحد أن يغرق تحته وادعى الحرية فلو ترك غرق الجميع. وواجب الربان ومساعدوه أن يحافظوا على هذه السفينة، ويأخذوا على أيدي السفهاء، ويسعوا في توفير الخير للناس، وعلى الناس أن يطيعوا ويسمعوا. فالفتن محيطة والأعداء متربصون، فمن خرج عن الطاعة زرع الشر وطمع فيه العدو، وهو يظن أنه سيحصل الخير والحق، أنه سيرتمي في أحضان المتلاعبين، ولم يجن إلا الشر والويل له ولغيره. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله. وهذا تشبيه عظيم بديع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين عظم منزلة الحاكم وعظم نفع الناس به. وجود الحاكم نفع الناس به أعظم من نفع الحاكم من الناس. السلطان ظل الله في الأرض، الظل تعرف منزلته حين يشتد لهيب الشمس، ويزداد اللهب، هكذا تعرف منزلة السلطان حين تزداد الفتن وتظهر بقرونها. الظل فيه راحة، فيه اجتماع، إذا كان معك طعام حفظ بالظل، وإذا كانت هذه الشجرة مثمرة ثمرها يسقط في ظلها، بخلاف من فقد الظل في الصحراء الملتهبة، الناس لا يجتمعون، لأنهم إذا اجتمعوا زاد حرهم. إنما كل يفكر في مصلحة نفسه ونجاة نفسه، وإن كان معه زاد فسد بالشمس. هكذا حال من عنده سلطان، كأنه في ظل وراحة ونسيم وطمأنينة، يجتمع مع إخوانه يأتيه الخير. وحال من لم يجد ظلا، لم يجد حاكما، حاله كحال رجل في الفلاة في قائضة الصيف، ينجو بنفسه، يريد أن يخلص نفسه من شدة الحر، هكذا حر الفتن حين يفقد السلطان. ولذلك من أكرمه، أي بالطاعة ولزوم الجماعة والنصيحة وغير ذلك، أكرمه الله بالأجر والخير والأمن والحفظ، وتكرمه لله، تكرم السلطان لله، ليس لأجل الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي السلطان المقسط، إن من إجلال الله إكرام ذي السلطان المقسط. فبدون الإكرام والتوقير لا تحصل الهيبة التي تقتضي السمع والطاعة. قال القرافي رحمه الله: ضبط مصالح العامة واجب، ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. وأضرب لكم مثال ذكره الطرطوشي رحمه الله لمن عنده سلطان وجماعة ولزوم طاعة، ومن فقد السلطان كيف حاله. قال: ومثال السلطان القاهر لرعيته، يعني له سلطة يسوس بها أمر الناس، وله قدرة، والناس لازمون جماعته مطيعون له. ومثال السلطان القاهر لرعيته، ورعية بلا سلطان، مثال بيت فيه سراج منير، وحوله فئام من الناس يعالجون صنايعهم، بيت فيه سراج فيه ضوء، وحول هذا السراج فئام من الناس، كل عنده مصلحة يبصر فيعالج مصلحته. قال: فبينما هم كذلك إذ طفئ السراج، قال: فقبضوا أيديهم في الوقت، رجل يغزل، ورجل يقرأ، ورجل يكتب، ورجل يعمل صنعة، واعتمادهم على هذا السراج. فبينما هم كذلك إذ طفئ السراج، فقبضوا أيديهم لا يبصرون شيئا. قال: فقبضوا أيديهم في الوقت، وتعطل جميع ما كانوا فيه. شو النتيجة؟ قال: فتحرك الحيوان الشرير، وتخشخش الهوام الخسيس، فدبت العقرب من مكمنها، وفسقت الفأرة من جحرها، وخرجت الحية من معدنها، وجاء اللص بحيلته، وهاج البرغوث مع حقارته، فتعطلت المنافع، واستطالت فيهم المضار. كذلك السلطان إذا كان قاهرا لرعيته وكانت المنفعة به عامة، وكانت الدماء به محقونة، والحرم في خذورهن مصونة، والأسواق عامرة، والأموال محروسة. قال: فإذا اختل أمر السلطان دخل الفساد على الجميع، ولو جعل ظلم السلطان حولا في كفة، يعني جمع جور السلطان في عام فجعل في كفة ميزان، كان هرج الناس ساعة أرجح وأعظم من ظلم السلطان حولا. الناس يشتكون من السلطان الجائر، يقول 40 سنة جاثم على القلوب، وقتل 1000-2000 ظلما، يثورون في شهر قد يقتل 100,000. قال: ولو جعل ظلم السلطان حولا في كفة كان هرج الناس ساعة أرجح وأعظم من ظلم السلطان حولا، وكيف لا؟ قال: وفي زوال السلطان أو ضعف شوكته سوق أهل الشر. قال: فلا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور أو فاسق يتمنى كل محذور. فلا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور، جاهل غرر به أهل الفتن فقالوا حقوق، ديمقراطية، خيرات، نعيم، أمن، ستحكم، ستلي، ستفعل، ستفعل، جاهل مغرور غرروا به فلما اشتعلت الفتن أسلموه لها. أو فاسق يتمنى كل محذور، رجل يريد أن يسرق والنظام محكم، يريد أن يزني والنظام محكم، لا يتمكن من الوصول إلى غايته إلا إذا انفلت أمر السلطان. قال: فلا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور أو فاسق يتمنى كل محذور. قال: فحقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله تعالى في إصلاح السلطان، وأن تبذل له نصحها، وتخصه بصالح دعائها، فإن في صلاحه صلاح العباد والبلاد. قال: وكان العلماء يقولون، هذه وصية العلماء للأمة، وكان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون ماذا تفعلون؟ قالوا: وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم، وأقيموا عذر السلطان. بذنوبنا ظلمنا السلطان، بذنوبنا انتقص حقنا، أقيموا عذر السلطان. قال: لانتشار الأمور عليه وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء وقلة الناصح وكثرة المدلس الفاضح. السلطان يحمل أعباء، الرعية لو اجتمعت كلها تنوع عن حملها. هذا مثال السلطان ولزوم جماعته، فالأمر ليس فيه تساهل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيكون بعدي هنات وهنات، أي أمور وفتن متعلقة بالسلطان، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم جميع فاقتلوه كائنا من كان، فإن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض. تأمل، كائنا من كان، لا تقل حافظ قرآن، بار بوالدي، داعية، إصلاحي، كل من أراد أن يفرق الجماعة لا يتساهل معه، لأن تركه إغراق للسفينة وإهلاك للمجتمع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أهانه، أي السلطان، أهانه الله، ليس له كرامة ولا حرمة ولا قيمة. بل قال عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال: ومن فارق الجماعة شبرا، وفي رواية: ومن فارق السلطان شبرا فمات ميتته جاهلية، متفق عليه. قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، ولو بالكلمة، ولو بالطعن، لن يقلل هيبة السلطان. قال فعبر أو فكن بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك، لأن الجرأة على حل عقد بيعته والسعي في إسقاط هيبته، قال يؤول إلى سفك الدماء بغير حق، وهذا واقع مشاهد. ولا تغتر بالشعارات إصلاح حقوق ديمقراطية حرية أمن معروف نهي عن المنكر. فابن سبا رفع أول ما خرج على عثمان شعار الدين، وقال لأتباعه أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس. ومن قبلهم أصحاب مسجد ضرار أسسوا مسجدا وحلفوا الأيمان المغلظة إن أردنا إلا الحسنى، واجتمعوا على سرية وتخطيط ففضحهم الله عز وجل. فالعبرة بالسنة وليس بالمظاهر والشعارات والتستر بالدين. التستر بالدين مع فساد الباطن لا يدوم. رأى عمر بن عبد العزيز رجلا من العمال كثير الصلاة، فدس عليه من قال له إن أخذت لك الولاية الفلانية ماذا تعطيني؟ يعني هذا يظهر شدة العبادة أمام عمر. هل هذه العبادة ليغتر به عمر ويقول تقي فيوليه ولاية، أم أن هذه العبادة لله؟ دس إليه من يختبره فقال له أرأيت إن أخذت لك الولاية الفلانية، يعني كلمت عمر فولاك على الولاية الفلانية، فماذا ستعطيني؟ إذا كان صاحب دين يقول لا أريد الولاية، وإذا كان صاحب دنيا سيساوم. قال أعطيك كذا وكذا. فدعاه عمر فقال له غررتنا بصلاتك، لا تغتر بالمظاهر. أتى رجل من الخوارج إلى الحسن البصري فقال له ما تقول في الخوارج؟ فقال هم أصحاب دنيا. قال ومن أين قلت هذا وأحدهم يمشي في الرمح حتى ينكسر فيه ويخرج من أهله وماله، يفر يترك الأموال يترك الأرحام يفر بزعمه إلى الجهاد؟ قال الحسن حدثني عن السلطان، أيمنعك من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والعمرة؟ يمنعك من أركان الإسلام والقيام به؟ قال لا. قال فأراه منعك الدنيا فقاتلته عليها. فالنصح ينافي التستر بالدين للدنيا وطلب الدنيا بالدين ومزاحمة الناس في دنياهم وتفريق جماعاتهم بالطعن فيهم. ولذلك التحزب غش للأمة وزرع من أعدائها وخروج عن دعوة المسلمين وحصنهم الحصين. الإسلام جماعة واحدة، فعليكم بالاتباع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله تمسك بالكتاب والسنة ولزوم الجماعة وترك التفرق. فالنجاح ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة. إن أردت أن تصفي قلبك وتنال البهجة والنظارة في الآخرة فالزم هذه الثلاث، واحذر الأعداء، لا يسيل لعابهم إلا إذا حصل الاختلاف، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فالجماعة الجماعة والإخلاص الإخلاص والنصح النصح. نحن في زمن فتن أيها الفاضل، ونحن في نعم محسودون عليها. ولاة لا نزكيهم على الله من خير ولاة الأرض، يسعون في الخير للناس ما استطاعوا، يكفينا الأمن والأمان. ناهيك عن رغد العيش والخيرات المتواصلة والنعيم المستقر وغير ذلك. هذه نعم يجب أن تشكر وتذكر ويحافظ عليها ويؤدى حق ولاة الأمر. لا نقول هذا تزلفا لأحد، هذا دين، هذا طريق استقامة، طريق صلاح القلوب، طريق حفظ الدنيا وحفظ الدين. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا بحفظه، وأن يوفقنا وإياكم بتوفيقه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما سألوا سبحانه أن يحفظ ولاة أمورنا وأن يزيدهم خيرا على خيرهم، وتقوى وفعل خير على خيراتهم، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يقيد لهم البطانة الصالحة، وأن يحبب إليهم الرعية ويحبب الرعية إليهم، وأن يدرى عنا وعنهم الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، كما سألوا سبحانه أن يغفر للشيخ زايد وأن يوسع مدخله ويجعلها مستقره في دار رحمته.